فمثلا جريدة الأهرام تقوم في هذه الأيام بنشر سلسلة لكتاب أقل ما أقول فيهم أنهم مرضى القلوب يحاولون أن يزيفوا الإسلام. ومن هذه المقالات مقال كتبه أحدهم فقال إن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس المقصود به الحكام، إنما المقصود به الأفراد، فكل فرد يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. وأنا أقول لأمثال هؤلاء إن هذه الآية التي حيرتكم ودوختكم وجعلتكم تدورون حول أنفسكم ماذا تريدون منها؟ قال بعضهم إنها لم تنزل في المسلمين إنما نزلت في بني إسرائيل، والله تعالى لم يقل ومن لم يحكم بما أنزل الله من بني إسرائيل فأولئك هم الكافرون، لم يقل هذا. قالوا إن المقصود بما أنزل الله هو التوراة وليس القرآن. قلنا لهم لو كان ذلك كذلك لقال الله ومن لم يحكم بالتوراة فأولئك هم الكافرون. قالوا إن الآية ليست في الحكام إنما هي في الأفراد. قلت لهم حدثوني بربكم، لو كانت في الأفراد لقال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لبنى الفعل للمجهول أو كما يقول النحاة لما لم يسمى فاعله، لقال ومن لم يحكم بما أنزل الله، إنما قال ومن لم يحكم. ثم خبرني بربك أيها الضال المضل، يا من تريد أن تفسر القرآن بهذا، إن الحبيب محمدا يقول من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. خبرني كيف تحكم أنت بما أنزل الله وأنت لا تملك السلطة التنفيذية؟ إذا نزل البيت عليك سارق فهل تستطيع أن تقطع يده أنت؟ إذا دخلت بيتك ورأيت رحل الناس مع زوجتك في وضع مهين هل تستطيع أن تقيم عليه حد الله جلدا أو رجما؟ إذا رأيت إنسانا يشرب الخمر هل تستطيع أن تجلده 80 جلدة؟ فكيف تقول إن الحكم المقصود به هنا هو الأفراد؟ كيف تقول هذا؟ هل الأفراد يملكون مثل هذا؟ هل الأفراد سلطة تنفيذية؟ أريحوا أنفسكم فالآية صريحة في كل حاكم، فإن استطعتم أن ترفعوها من المصحف فافعلوا هذا. والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا وعد أخذه الله على نفسه وإنا له لحافظون. شيء آخر طلعتنا جريدة أخبار اليوم بهذا الحادث الذي ما كان يليق أن ينشر على صفحات الجرائد. قالت الجريدة إن هناك تاجرا للمخدرات حار رجال الضبط في شأنه، كلما جاء بطلبية من المخدرات وقام رجال الضبط بتفتيشه لا يجدون معه شيئا، واخيرا اهتدى احد رجال الضبط ففتشه تفتيشا دقيقا فلم يجد معه شيئا، وكان تاجر المخدرات يطلق لحيته ففتش الضابط لحيته فاخرج منها الحشيش اشكالا والوانا. هل يليق ان ينشر هذا الكلام؟